اللهم بعلمك الغيب يسر، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حين ذلك. هذا يا عمي، هذا يا عمي. اي نعم، لما سألوا يعني هذا الفقر. اي نعم، دعوة دعاء. اي نعم، شرحه شرحه. جزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.